ونحن نوصل لكم شعائر صلاة العشاء من رحاب مسجد سيدي حسن الكوري رضي الله عنه وارضاه بقرية ميت الرسول محافظة المنوفية. أيها الأخوة المؤمنون، قارئ الشيخ حمدي الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Allah'a emanet olun. وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من

أيها الأخوة المؤمنون، ويحين الآن موعد صلاة العشاء.